من عند الله. وما عند الله خير للأبرار. إياكم تفكروا الدنيا دي هي ايه هتكون لنا، وإنما نحن نتطلع إلى أمل عال سام راق، وهو أن نصل إلى مرضات ربنا في الجنة. لكننا مع ذلك نطلب من الله النصر والتأييد للمسلمين على أعدائهم في كل مكان. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم أعز جندك وانصر عبادك، اللهم اشدد وطأتك على أولئك المعاندين لدينك والمخالفين لأنبيائك ورسلك. اللهم اشدد وطأتك على هؤلاء الكافرين من اليهود والروس وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم أرنا فيهم آياتك، اللهم أنزل عليهم نقمتك، اللهم خلصنا منهم يا رب العالمين، كما أهلكت الذين كانوا معاندين لأنبيائك ورسلك يا أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الزلل، وأن يجنبني وإياكم المكروه، وأن يقيني وإياكم السوء، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم اجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ رئيس هذه البلاد، اللهم احفظه من بطانة الشر وأهل الفساد، اللهم اجعله لسان صدق للإسلام والمسلمين، اللهم أيده بتأييدك واحفظه بحفظك واكلأه بعنايتك ورعايتك، واحفظ ولاة أمر المسلمين في كل مكان العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.